شيخنا رسام، بالنسبة لوضع اليد بعد الركوع، ليس له أصل، ليس له أصل. طب أبدا. كنت قرأت أكثر من رسالة آخرها زيادة الركوع في وضع اليد على اليد بعد الركوع. قالوا إن الإمام البخاري قد أنت لا حدث. تقل ما نعم قال، نعم لا تقل ما قال، نعم أي انتهي عن قيل وقال، نعم، ولكن قل ما يعني اطمأنت إليه نفسك وانشرح إليه الخطر. نعم. إن كان شيء من هذا ألقه حتى ننظر فيه. نعم. أما قال وقال وقال هذا باب لا ينتهي. بيستدلوا بحديث والد لا تقل يستدل، الله يهديك. نعم. قل ما في نفسك، لأنه أنا نعم لا أريد أن أرد على زيد بكر، أريد أن أجيبك أنت. نعم. أما إذا كنت مطمئن بما نقول أن هذا ليس أصل في السنة، وأنه لا يوجد حديث مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بعد أن يرفع رأسه من الركوع، نعم، فإذا أنت مطمئن لهذا فكفى الله المؤمنين القتال. أما إذا كنت غير مطمئن وعندك دليل تتوهم على الأقل أنه دليل فهاته، ولا تقول قال فلان. طب حديث وائل بن حجر، ها؟ حديث وائل بن حجر بأنه عن اللي هو تحديث ايش فيه؟ ابنه اسمع يا اخي، نعم، خير الكلام اقل ودل. نعم. هل فيه ان الرسول كان يقبض بعد الركوع؟ هكذا قالوا. معلش ساعود لك، عادت حليمه لعادتها القديمه. لكن شيخ هي يعني يمكن 8 سنوات للان وانا ضع، وكالعاده يمكن اغلبيه الاخوه بمصر الله يبارك فيك بدنا نفسر الموضوع هذا. لكني اريد ان اعلمكم نعم طريقه العلم، نعم، وطريقه البحث، نعم، والاطمئنان للحق والصواب مما اختلف فيه الناس، نعم، وليس من هذا الطريق ان تقول قالوا، لأننا سنقول قلنا، وأنا لا أريد هذا الأسلوب. حديث وائل ليس فيه، أنا أعطيتك الجواب بأوجز عبارة وصريحة جدا، لا يوجد حديث عن الرسول عليه السلام أنه كان يضع يديه على الصدر بعد أن يرفع رأسه من الركوع، لا يوجد هذا. فإن كان حديث وائل الذي أنت تشير إليه فيه شيء من هذا فتكون انت واهما، وان كان ليس فيه شيء كما انا اعتقد فكفى الله من قتال.